ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون يا ربي يحضر من الشيطان. 40 غير الله من الشرك بأنه عبارة يجب الوفاء به إذا كان لله. النذر لله أن يقول الرجل أو المرأة يا ربي إذا شفيت من هذا المرض فإني أطعم عشرة مساكين أو أصوم عشرة أيام أو أفعل كذا وكذا من الخير. فهو إذا انقضت الحاجة التي علق عليها وجب عليه أن يدخر النذر لله تعالى. ومن عبادات لا يجوز أن يكون إلا لله تعالى. فلا يجوز أن يكون لملك لجبريل ولا لمحمد عليه الصلاة والسلام ولا لصالح ولا غير صالح. فقال الله تعالى يوفون بالنذر لا يخافون وان كان شرهم مستطيرا. فلما نذروا لله يوفون. المؤمنون يوفون بنذورهم. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال شيئا يدل على ان النذر هو ان كان جائزا لكن غيره احسن منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان النذر لا ياتي بشيء وانما يؤخذ به المال البخيل. النذر لا يبدل ذلك الشيء اللي قدرك الله تعالى. اذا قدرك الله تقدر حاجه فاقضى المقدور ما تقدرش. ولكن البخيل هو الذي يقول يا ربي اذا اعطيتني كذا اعطيني ما اعطيتش ما اعطيش. هذا هو وإن كان جائزا ولكن تركه أحسن منه. أنت الشيء اللي بغيت تعطيه أعطيه من المرة الأولى وترجع خير من الله تعالى. اللي بغيت صومه اللي بغيت تعطيه أعطيه وترجع خير من الله تعالى. ما تقول يا ربي إذا أعطيتني أعطيه وإذا ما أعطيتنيش ما أعطيش. قال تعالى في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. كل نفقة تنفقونها لوجه الله بلا رياء ولا سمعة فإن الله يعلمه ويجازيكم عليه. أو نذرتم من نذر والنذر من صيام صدقة أو عتق رقبة أو أي شيء فإن الله تعالى يعلمه ويجازيكم عليه. والمشركون ينذرون لأوثانهم. يقول يا سيدي فإني تعطي كذا وكذا أذبحك ذبيحة وعمل كذا هذا كفر بالله. لأن النذر عبادة لا يكون إلا لله تعالى. الشيخ حسين بن عياض خبرني بأنه كان واقف في الهديم أنه امرأة عندها ولد وعندها ديك في دار. فقال لها هو أين تذهب لأن قتل وحلى سيدي فلماذا قتل الولد المريض وعضها ولكن ما تفعش من صاحب الكار ان هذا يركب وركب وركب مشت الديك نسيتها علي تذبح هذا الديك باش يشفى الولد. هذا هو الكفر بالله. سيدي علي هو ميت من اماته من امرضه الله تعالى سبحانه. بس الذي فاقد الشيء يقدر يعطيه هو بنفسه ما لقاش اللي فيكم المرض والموت. اللي ما عنده شيء ما يقدرش يعطيه فاقد شيء لا يعطيه. يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله الله الغني الحميد. كل من في السماوات فردي الا اترحمن عبدا وفقيرا محتاجا يسال الله تعالى من فضله. الله